الحمد لله الحمد لله كما أمر حمد عبد ابتلاه فصبر وأنعم عليه فشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أفضل الصلوات وأزكى التحيات والتسليمات على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر الموحدين شاب اسمه أحمد من داخل فلسطين المحتلة زعموا أنه مسلم له صورة مع والديه في حسابه على الفيسبوك أمام قبة الصخرة مباشرة في باحة المسجد الأقصى المبارك وخلفها صورة له فيها دعاء اللهم اجعل همي الآخرة اللهم لا نعلم متى يحين موعد رجوعنا إليك فاللهم أحسن خاتمتنا ولا تأخذنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا كان هذا الدعاء الجميل الجليل الذي وضعه في صورة ملفه الشخصي ولكن أتعلمون أين كانت نهاية أحمد؟ أتعلمون أين كانت نهاية أحمد؟ إلى مزبلة التاريخ إلى مزبلة التاريخ لماذا؟ لأنه قاتل مع الصهاينة ضمن كتيبة حاولت تفجير منازل المدنيين في غزة ليتحول بعدها بسبب عملية بطولية من المقاومة ليتحول إلى أشلاء متناثرة ترمى في نهاية المطاف في تابوت ملفوف بعلم الكيان المحتل ولو سألت أحمد هذا لماذا قاتلت مع الصهاينة لأجابك دون تردد أنا أساسا مع أهل غزة قلبا وقالبا وإنما أقاتل الإرهابيين الموجودين في غزة طبعا يعلم الاحتلال حق العلم أن أحمد وأمثاله سيذهبون إلى مزبلة التاريخ ولذلك لم يعطوه ذاك الاهتمام لأنه في النهاية عربي ويا ترى كم من أحمد بيننا يظهر التقى والورع والصلاح وهو في الحقيقة في باطنه صهيوني رخيص المتصهينون عندنا حالهم كحال أحمد وبنفس المنطق يرددون نحن مع أهل غزة ولكننا ضد الإرهابيين إذن أين ستكون نهايتهم إلى مزبلة التاريخ حالهم كحاله ذاك قاتل غزة بسلاحه وهؤلاء قاتلون غزة بلسانهم معاشر المؤمنين يا أحرار العالم في كل مكان حتى لو كان الكيان المحتل هو من يغلق المعابر حتى لو كان هذا الكيان المحتل هو المتحكم الوحيد في جميع الحدود حتى ولو كان هذا المعبر نفسه موصدا بحكم أهم اتفاقية على كوكب الأرض حتى لو كان القانون الدولي نفسه يلزمك بقفله بدلا من فتحه ألا يستحق أنين طفل جائع واحد في غزة أن يهدم لأجله 1000 سور أن تخرق لأجله 1000 معاهدة أن يزال لأجله 1000 سياج والأمر العجيب الآخر الذي يسلب الإنسان المسلم حلمه ويجعلك تضرب أخماسا بأسداس حيرة ودهشة دول من بني قومنا، دول من بني قومنا يصدرون أنواع الخضروات إلى بني صهيون، ودول أخرى تفتح مجالها الجوي والبري لتنتقل عن طريقها البضائع والسلع الأساسية الضرورية إلى من؟ إلى الكيان الذي قتل لحد الآن 26,000 نفس بريئة، وشرد 2,000,000 من أهل غزة، وجرح آلافا مؤلفة من الناس، ما بين إعاقة وما بين قطع أطراف وما بين ذهاب أعين وأسماع. يا سبحان الله، بنو جلدتنا يهبون لنجدة الجار الحليف المحتل بنخوة وشهامة وكرامة عربية لن تجد لها نظيرا. وللأسف تخطينا مرحلة تسمى مرحلة الخذلان، لأن الخذلان ألا نعطيهم السلاح، أما أن يموت أهل غزة من الجوع والعطش فهذا ليس له اسم إلا العار. في أستراليا أيها الإخوة، في أستراليا في أقصى الأرض مظاهرة لا سابقة لها، الصم والبكم يتظاهرون في مسيرة من أجل من؟ من أجل فك الحصار عن غزة. يهتفون بماذا يا ترى؟ بلغة الإشارة. أولئك صم يتظاهرون، وبنو جلدتنا حجارة صم بالفتح لا يتأثرون. العرب اليوم يتركون إخوانا لهم في العقيدة والعروبة والإسلام، يتركون أهلهم في غزة جوعا وعطشا ومشردين، وهم أكرم أبناء أمتنا وأعزها، يصطفون لساعات في مسيرة طويلة عريضة من أجل ماذا؟ من أجل طبق لا يسد رمقا، من أجل ماء ملوث، حتى وصل الحال بطفل أن قال بلغته البسيطة وهو ينظف علف الحيوانات، يقول جعانين بنظف علف الحيوانات من الدود والحشرات عشان ناكل. ومات البارحة طفل، مات بسبب ماذا؟ بسبب التخمة والسمنة؟ مات بسبب ماذا أيها المسلمون؟ مات بسبب الجوع والعطش. طفل حلم والداه بمستقبله الباهر ليكون يوما ما في مكان ما في وظيفة ما، وإذا به يموت في وسط البلاد الإسلامية والعربية والخليجية بسبب الجوع والعطش. ومع ذلك أيها الإخوة الكرام، لسان حال أهل غزة يردد: نأكل علف البهائم أفضل من أن يحكمنا البهائم، لا تسقني ماء الحياة بذلة، لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. أهل غزة يتوجهون بقلوبهم وألسنتهم وأبصارهم وجوارحهم كلها إلى الله، إلى الله الغني المغني، إلى الله الرزاق، إلى الله المقيت، إلى الله الحفيظ، وكأني بهم كتلك المرأة التي كانت في البادية، جاء البرد فذهب بزرع كان لها، فجاء الناس يعزونها مجرد تعزية، فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف، وبيدك التعويض عما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله، فإن أرزاقنا عليك وآمالنا مصروفة إليك. هذا هو حال أهل غزة. ولنتذكر جميعا أن الله سبحانه وتعالى لقال لعباده المؤمنين لا تقنطوا، وقال يعقوب لأولاده لا تيأسوا، وقال يوسف لأخيه لا تبتئس، وقال شعيب لموسى لا تخف، وقال محمد لصاحبه لا تحزن. فالله تعالى لن يتخلى، وهو العليم الخبير الرحمن الرحيم، لن يتخلى عن أهلنا المظلومين المستضعفين في غزة. معاشر المؤمنين، أعرف كما تعرفون أن هذه الخطبة أو أي كلمات نكتبها في منصات وشبكات التواصل الاجتماعي من كلمات المواساة، ليس بإمكان مثل هذه الكلمات أن تسد ثقبا واحدا في قلوب أهل غزة. فكيف بقلوب كلها مملوءة ثقوبا وكأنها غربال، من كل ثقب يتسلل عزيز أو قريب أو جار قد مضى إلى ربه. في مثل موقف غزة تصبح كلماتنا كلمات العزاء والمواساة جوفاء باردة لا قيمة لها. عندما ماتت أمنا خديجة ضاقت الدنيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أي وجع يصيب الإنسان حين يفقد حبيبته. فكانت رحلة المعراج، أخذه ربه إلى السماء ليعزيه بها، لأن الأرض كلها أحيانا لا تصلح أن تكون موضعا للعزاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزي أصحابه بشيء لا يقدر بثمن، كان يعزي أصحابه بالجنة. حين رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثيابا من حرير أعجبوا بها، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. وحين قطعت ذراع جعفر بن أبي طالب في مؤتة قال صلى الله عليه وسلم لقد أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. وحين فقد أحدهم ولدا صغيرا له عزاه صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه في الجنة في كفالة أبينا إبراهيم عليه السلام. فلتكن الجنة عزاءكم يا أهل غزة. هل يتمنى أحد من المؤمنين الذين دخلوا الجنة وذاقوا نعيمها، هل يتمنى أحد منهم الرجوع إلى الدنيا البئيسة الصغيرة الذليلة هذه؟ الجواب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. يا ترى ما مقدار العز والكرامة والنعيم الذي يراه الشهيد في الجنة قبل أن يدخلها، بحيث يتمنى الرجوع إلى الدنيا بعد أن يدخل الجنة فيقتل 1 مرة أخرى، بل أن يقتل 10 مرات. من يتشرب مثل هذه المعاني الفاضلة الجليلة ويتربى عليها، فهل يخاف من القتل في سبيل الله؟ أم يكون الموت في سبيل الله من أعظم وأغلى أمنياته؟ نسأل الله أن يرحم الشهداء في غزة، وأن يشفي جرحاهم، وأن يعافي مبتلاهم، وأن ينصرهم عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معاشر الحاضرين، مقاتل واحد خرج من فتحة نفق هو وحده لا يعلم ما هو مقبل عليه غير أنه سيصيب جنديا أو مبنى، وقد يعود أو لا يعود، وكل ما في يده قذيفة صنعها إخوان له بالأسفل على بعد عشرات الأمتار في باطن الأرض من عرق ونار ودم، ليحضن هذه القذيفة ويصعد إلى الأعلى حيث يرى عدوه ماثلا أمام عينيه تتراءى أمام ناظريه. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، هو منفرد وهم جمع غفير، لكنه يرى نفسه أكثر، فيتلو في سره قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ليكون بمثابة صيحة الحرب وإعلان الضربة وساعة الصفر، فيطلق قذيفته التي لا تتعدى طوله ولا حتى ربع وزنه، لتتحول إلى أصعب يوم يمر على الكيان المحتل منذ بداية طوفان الأقصى. كان ذلك اليوم أسوأ صباح على الصهاينة. كان جنود الاحتلال يزرعون المتفجرات ليفجروا مبنيين على رؤوس المدنيين، فتفاجأوا بصواريخ تنطلق نحوهم، فانهار المبنيان وصارت هذه المتفجرات وبالا عليهم، وخر السقف عليهم. من كان يتصور أن يصمد المجاهدون كل هذه الأيام في هذه البقعة الصغيرة بينما قوى الكفر والردة والنفاق في العالم تحتشد ضدهم؟ تصوروا وتخيلوا لو أن هذه الفئة القليلة المرابطة ساندتها جيوش بترساناتها التي كلفت المليارات، أي قوة في الأرض بعدها يمكن أن تتصدى لها وقد تسلحوا جميعا بالإيمان؟ وهنا تتجلى لنا تلك الآية التي نقرأها اليوم في ظل هذه الأحداث، نفهمها حق الفهم بما نراه في الواقع لا بما نقرأه: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ننظر إلى الواقع فنرى أن الله قد سلط على الصهاينة جند غزة يذلونهم ويعجزونهم ويدمرون ويفشلون خططهم ويسوءون وجوههم. فحسبنا الله عز وجل في من خان، وحسبنا الله في من تآمر. ولنستمر أيها الناس، فلنستمر في الدعاء والتضرع والمساندة المالية والمساندة الإعلامية والمساندة البيانية بما نستطيع وبكل أنواع القربات والعبادات. اللهم انصر عبادك الموحدين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحمهم برحمة من عندك يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم شآبيب رحمتك، وأعنا على نصرتهم نصرة تبرأ بها ذمتنا وتنفعهم بها يا رب العالمين. اللهم أطعم أهل غزة من جوع واروهم من ظمأ، اللهم آمنهم من خوف وآوهم من تشريد، واكفهم شر عدوهم يا رب العالمين. اللهم صب على أهل غزة من عندك رضا وصبرا وفرجا ونصرا، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم، فلا ناصر لهم إلا أنت ولا مولى لهم سواك. اللهم بدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا وضيقهم فرجا يا أرحم الراحمين. اللهم إن أهل غزة بك يحولون وبك يصولون وبك يقاتلون، اللهم ما نعجز عنه نحن فلا يعجزك أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم انصرهم على ما لا يقدرون عليه إلا بك. اللهم كن مع أهل غزة، اللهم كن مع مقاومتها ورجالها، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم ثبت المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم، اللهم سدد رميهم، اللهم امنحهم أكتاف ونحور اليهود المجرمين، اللهم ارفع الحصار عن أهل غزة، اللهم بارك لهم في عدتهم وعتادهم وذخائرهم، وامددهم بجند من السماء والأرض. اللهم إنا نبرأ إليك مما يصيب إخواننا في غزة من حرب وهدم وأسى وجوع وألم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومعزا وظهيرا. اللهم إنا نبرأ إليك ممن خذل غزة، نبرأ إليك ممن خان غزة، نبرأ إليك ممن غدر بغزة. اللهم يا رب العالمين، يا ذا القوة المتين، أرنا في اليهود المجرمين عجائب قدرتك. اللهم سمهم سوء العذاب، وتدبر ما علوا تدبيرا، ودمرهم تدميرا، واجعل غزة مقبرة لهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واقض ديوننا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا، ووفق ملك البلاد لما تحب وترضى، وارزقه بطانة ناصحة صالحة تدله على المعروف وتنهاه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.